اهلا بحضراتكم وبرحب بكم في الفقره دي من كل اسبوع، فقره يوم الاثنين يوما ما. وضيفها الدائم الاستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. خلينا قبل ما نبدا موضوع الحلقه، كان معانا امبارح السيده ولاء طارق محمود زوجة المهندس محمد عبد الحفيظ اللي رحل قصرا الى النظام الغادر هناك. ولاء عندها اخبار عن المهندس محمد، فخليني استقبلها على التليفون. استاذه ولاء مساء الخير. الو. ايوه انا مع حضرتك. ايوه محمد، اهلا بيكي. لو عليت صوتك شويه يبقى كتر خيرك. استاذه ولاء، النهارده عندك اخبار جديده عن المهندس محمد؟ اه الحمد لله، يعني انا لسه من شويه صغيرين اسلم على المحامي بتاعه. هو كلمني طبعا. المحامي كان طول الوقت بيحاول ما يردش، على اساس ان هو يعني يقول لي والله انا مش عارفه اقول لك ايه يعني يا بنتي. محمد وصل القاعه. النهارده يا استاذه ولاء كان عنده جلسه، يعني زي ما قلت امبارح. النهارده كان عنده جلسه فعلا. طيب. وظهر فيها. ظهر. الاول هو ظهر، كان موجود في القاعه. اول ما دخل القاعه معاه اثنين من الامن الوطني، ويحطوه في حجز لوحده منفصل عن باقي الشباب المعتقلين، وكانوا معاه جوه الحجز. بس وبعدين كان باين عليه جدا اثار التعذيب. المحامي بيقول لي ان هو كان جسمه نحيف جدا، ووشه وجسمه عليهم اثار التعذيب واضح بقوه، وان محمد اخواه العقليه مش متزنه قوي، ونظره مش سليم قوي برضه. كان بيشاور بايده وبيسلم على الناس وبيضحك بشكل غريب يعني. فالمحامي قال، فالقاضي بيساله، انت شايف، انت بتسلم على مين؟ فقال له لا انا مش شايف حد، مع اني المفروض بينه وبين القاضي يعني كم متر بس. طبعا كان شكله مرعوب. المحامي بيقول لي يعني وشه باين عليه رعب شديد، وان هو متهدد لدرجه ان القاضي وهو بيساله السؤال قبل ما يكمله، محمد بيرد بالاجابه متسمعه محفوظه. فالقاضي قال له يا ابني انت متهدد؟ في حد مهددك يعني؟ فبقى يبص حواليه ويقول له لا لا، برعب يعني كده. بس فالقاضي كان مستغرب ان يعني مش للدرجه دي، ده انت حتى لو عملت كده مش هتيجي تسمع بالشكل ده من غير حتى ما اسالك، يعني انت بتتطوع بالاجابه من قبل ما تسمع السؤال بالكامل. كان جسديا، حتى اهلي المعتقلين يعني بياكدوا المعلومه ان هو جسديا كان باين عليه اثر التعذيب بشده، واحنا حتى مش عارفين هو هيرجع على فين. يعني القاضي ساله يا ابني انت عارف انت فين؟ قال له لا. فالمحامي بيقول لي المفترض انه يرجع على العقرب شديد الحراسه 2، لكن الله اعلم هو فعلا هيرجع على هناك ولا لا، لان ضباط الامن الوطني برضه خرجوا بيه من القاعه وكانوا معاه طول الجلسه، وهو مختلف عنهم يعني، هم دايما فاصلينه عن الباقيين. كمان المحامي اتاكد بنفسه من ان محمد محبوس انفرادي، وانه بيتم تعذيبه بشكل يومي، وانه متعلق لوحده في اوضه، وفي اثنين من ضباط الامن الوطني بيتناوبوا على تعذيبه، لدرجه ان المعتقلين في باقي العنابر بيسمعوا صوته يوميا وهو بيصوت، يعني هو بيصرخ من الالم. والجلسه اتاجلت يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. لكن كل الاخبار دي نقلها لحضرتك المحامي. المحامي نقل ده واكد على نفس الكلام ده هي المعتقلين. يعني حضرتك اتصلتي او يتصل بيكي ناس المحامي الاول؟ لكن في ناس هي المعتقلين اكدوا روايه طبعًا. المحامي طبعا طبعا انه ما كانش شايف كويس، وما كانش متزن عقليا، كان يعمل تصرفات غريبه، وانه كان باين عليه اثار التعذيب بشده، وانه كان شكله مرعوب وبيرد ردود واحد بتهدد يعني، وبيتلفت حواليه كتير. بس الكلام عن القاضي كلام غريب قوي يعني. يعني القاضي واضح ان هو، انت بتتكلمي عن قاضي اللي انا سمعته منك دلوقتي، ان القاضي بيقول له يا ابني انت مسجل الاراء دي، طب حد بيهددك؟ هما بيقولوا ان القاضي ده كويس، وان ده رحمه ربنا بينا يعني. وان القاضي نفسه كان مستغرب اني يعني انت ليه تتكلم بالاسلوب ده، هو مش الدرجات يعني، انت جاي حافظ الاجابات، وليه اصلا داخل القاعه مرافق ليه اثنين امن وطني، وليه معاه في الحجز اثنين امن وطني، وليه مفصول عن باقي المعتقلين؟ انا نفسي استغربت الاستغراب الاول. لكن ما حدش بعت لك صور للحاجات للاسف ممنوع دخول الموبايلات وممنوع تقرب اصلا من المكان نفسه بتاع القاعه وانت معاك موبايل، يبقى في تفتيش ممنوع تماما. كانت المحكمه يعني فين؟ في معهد امناء الشرطه برضو، او قصدي في اكاديميه الامن؟ لا لا، اعتقد امناء الشرطه. امناء الشرطه يعني نفس القفص اللي هو الزجاجي ده والحاجات دي. ايوه هو قال لي كده فعلا. انا كلمت احنا موقعين اكتر من محامي، يعني هم قالوا ان بيننا وبينه في قفص زجاجي وفي سلك، يعني احنا حتى ما بنعرفش نتواصل، ما بنعرفش نصور، ما بنعرفش نوصل رسائل او نستقبل رسائل منهم. التهم اللي وجهت له في الجلسه دي كانت تهم ايه يا استاذه ولاء؟ والله يا استاذ محمد انا ما عنديش التفاصيل، لكن هي نفس التهم اللي كانت من البدايه. هم اساسا بيقولوا ان القاضي اصلا ما لحقش يعرض عليه، يعني ما لحقش يقول له التهم، فمحمد لوحده بقى يعترف. يعني يا جماعه انا مش عارفه، كنت بقدم دعم لوجستي وانا تفاصيل كتيره كده انا بصراحه مش متذكراها حاليا. يعني بس يعني هو محمد النهارده هو اللي لوحده بقى يقر بتهمه من غير ما توجه له التهم. من قبل ما يلحق اصلا يساله، يقولوا من نص السؤال بتاع القاضي هو كان بيدلو بالاجابه لوحده. وكانت واضحه عليه اثار التعذيب بالشكل ده؟ يعني بشكل واضح كده ما لفتتش نظر القاضي اثار التعذيب؟ بيقولوا ان هو لفت نظره، وده اللي خلاه يعني شايف ان لدرجه ان هو قال له طب اهدى اهدى يا ابني. قال له ايه؟ معلش يا استاذ. قال له اهدى اهدى يا ابني. وبيقولوا ان هو كان نحيف جدا، يعني يبدو ان هو ما كانش بياكل خالص لدرجه ان هو يعني بس بيخلوه يعيش، يدوله بس على قد ما ايه خليك حي، لانه كان نحيف جدا. طيب على كل حال احنا هنتابع معاك يا استاذه ولاء في الجلسه الجايه ان شاء الله، اذا كان لينا عمر نبقى نتابع مع حضرتك، وهنتابع مع حضرتك اذا حصل جديد من ناحيتنا، واحنا تحت امرك اذا حصل جديد تبلغينا بيه. بشكرك جدا وربنا يطمنك على زوجك الاستاذه ولاء طارق محمود. معلش يا استاذ محمد، يعني كان مضطرين بس ناخد نطمن يعني عليه لانه كان جلسته النهارده. اهل الشهداء والمعتقلين اولى من اي حد يعني بالكلام، ف يعني ما فيش اي اشكال ان شاء الله، بل احنا المتطفلين عليهم، يعني المفروض المساحه اصلا هي مساحتهم. يعني بشكرك جدا. خلينا ناخد الموضوع النهارده. النهارده ذكرى سقوط الخلافه الاسلاميه اللي هي على يد اتاتورك. ايه اللي لفت نظرك؟ خلينا نسترجع بس الجزء ده من الحلقه اللي فاتت. ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، ففي القتلى لأجيال حياة، وفي الأسرى فدا لهم وعتق، وبالحرية الحمراء باب، بكل يد مدرجة بالدماء يدق. لا وهنا وهو حتى الحضارة الإسلامية لما توقفت عن الجهاد والغزو والفتح انتهت تماما. اعرف العسكر حين يتوقف عن الجهاد يصارع على الحكم، وحين يصارع على الحكم تذهب البلاد. دي قاعدة حتى ذكرها الأستاذ المؤرخ محمود شاكر السوري الحرستاني رحمه الله في مجلده عن الدولة العباسية، في موسوعة التاريخ الإسلامي بتاعته، هي حوالي 20 مجلد أو أكثر من 20 مجلد، في كتاب عن الدولة يقول يعني لاحظ هذه الملاحظة، أنه توقف الجهاد يساوي أن العسكر يصارعون على السلطة، يساوي أن السلطة تفسد والمجتمع يفسد. ربنا يفتح عليك يا استاذ محمد. انا بشكرك جدا استاذ محمد الهامي. استاذ وجه نتكلم في ايه؟ رده بقى. سلسله معارك فاصله توصل لحروب الرده ان شاء الله، وهتبقى ان شاء الله متالق زي النهارده. الله يكرمك، ده النهارده تعبان. انا عشان كده ما رضيتش اسكت عليك غير في الاخر. طيب استاذ محمد، النهارده انت اخترت موضوع الحلقه ذكرى سقوط الخلافه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الحقيقة المفترض ذكرى سقوط الخلافة دي من أهم الذكريات لدى المسلمين بشكل عام، يعني احنا كنا هنبدأ في حروب الردة، وكانت هتبدأ معنا الخلافة. الخلافة بدأت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أول خليفة من خلفاء المسلمين، ثم انتهت بعبد المجيد الثاني اللي هو آخر خليفة عثماني والذي ألغيت الخلافة قبله محمد وحيد الدين السادس. هذا قبله، وقبله سلطان محمد رشاد، وقبله عبد الحميد. فطبعا مصيبة سقوط الخلافة هذه بعض المؤرخين والمفكرين جعلوها المصيبة الثانية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هي مصيبة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكبر مصيبة شهدها المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حديث يقول: من أصابته مصيبة فليتذكر مصابه بي. إن وفاة النبي كانت أشد المصائب على الأمة الإسلامية. إنما ومصيبة سقوط الخلافة هي كذلك، لأن المسلمين فيما بعدها تحولوا، يعني انتهت فيما بينهم كل رابطة واقعية عملية، وصار المسلمون بعدها فريسة على موائد الاستعمار والاحتلال الأجنبي. فلذلك كل الناس، يعني الأمة الإسلامية كأمة إسلامية لم يعد لها وجود ولا حتى رمز تتعلق به، وهذا أمر لم يحدث منذ بداية الإسلام حتى 1924. هذه نازلة جديدة، وكل ما يحياه العالم الإسلامي الآن هو من آثار سقوط الخلافة. طب إيه هو نظام، يعني إيه نظام الخلافة؟ يعني إيه نظام الخلافة؟ الخلافة يعني كما عرفها العلماء هي خلافة النبي صلى الله عليه وسلم. الخليفة هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة حراسة الدين وسياسة الدنيا به. يبقى نظام الخلافة هو الراجل الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقوم مقام النبي، إلا أنه لا يوحى إليه. يقوم مقام النبي بالشورى ويختاره الناس، لكن في النهاية إيه مهمة الراجل ده؟ هو أن يقوم بمهمات النبي السياسية، مش مهمات النبي الرسالية والدعوية والتبليغية. فهو مكلف بمجموعة مهمات اختصرها العلماء في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، يعني أن تكون سياسته في تسيير الأمور الدنيوية. ولذلك ابن خلدون مثلا له عبارة أخرى يقول: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية. فهذه كده بشكل عام نظام الخلافة كهدف، كغاية، يعني كوظيفة. بس الدنيا مش وردي كده قوي، يعني نحن نعلم أن كثير من السلاطين العثمانيين تحديدا هم آخر خلافة يعني، نعم، وصلوا للحكم بمقتل بعض إخوتهم. نعم. يعني ليست الدنيا وردية بهذا الشكل. هناك سلاطين أمهم قتلت إخوات كتيرة جدا، هناك سلطان قتل إخواته عشان هو اللي بقى العرش. نعم، يحدث هذا. إحنا لما بنقول إنه هذا هو نظام الخلافة، فلا يعني إن نظام الخلافة ده قام به كل الخلفاء على النحو الأمثل. أي. زي مثلا ما بتقول إيه، يعني دلوقتي الديمقراطية جابت لنا حكام كتير، تمام. فما تقدر يعني هتلر مثلا، ما هو جايب الديمقراطيه هتلر. ترامب ما هو جايب الديمقراطيه مثلا. اي الناس اللي الناس اللي عملت الحرب العالميه الاولى واللي عملت الحرب العالميه الثانيه، كل الامم التي احتلتنا وقهرتنا واستعبدت الافارقه عبر هذه القرون، هذه الانظمه انظمه منتسبه الى الديمقراطيه. فانت لما بتقيم نظام يعني ده اتجاه انك تقيم نظام نفسه، ان انت تقيم الشخصيات التي انتسبت الى هذا النظام او جاءت بهذا النظام، هذا سياق اخر. لكن في الاخر نرجع ونقول انه حتى نظام الخلافة، وهذا هذه من الامور اللي مجهولة، نظام الخلافة كنظام واستمداده من الاسلام، يعني لو حاولت اختصرها بعبارة ممكن تحفظ، انه اكثر خليفة مستبد في التاريخ الاسلامي صلاحياته أقل من أكثر حاكم ديمقراطي في الديمقراطية المعاصرة. أكثر خليفة مستبد في سياق التاريخ الإسلامي هتلاقي صلاحياته إذا نظرت إليها أقل من صلاحيات أي حاكم في الدولة الحديثة على الإطلاق. على الإطلاق، لأنه الحقيقة يعني هذا أمر طبعا يطول فيه الكلام جدا، لكن خلينا نقول أنه النظام، نظام الخلافة، لو احنا بنقارن بينه وبين نظام الدولة الحديثة، هنلاقي انه نظام الدولة الحديثة او نظام الديمقراطية المعاصرة، النص المؤسس ليه او الافكار المؤسسة ليه هي افكار بشرية كتبت في لحظة انتصار، بينما الفكرة الاسلامية لم يكتبها بشر ولم تكتب في لحظات انتصار. يعني في النظام الديمقراطي المعاصر او في نظام الدولة الحديثة، السلطة هي التي تنتج شرعيتها. اي لكن ده مش موجود عند مش موجود في النظام الإسلامي. يعني الأصول، يعني عايز أقول لك إيه، أي دستور معاصر لا يتمتع بنفس القداسة التي يتمتع بها القرآن والسنة. أي أي دستور معاصر يمكن تغييره وتبديله إذا اتفق الشعب والبرلمانيين على تغييره وتبديله. طيب هو عمليا مين اللي هيغيره ومين اللي هيبدل؟ مراكز القوى المسيطرة على هذا المجتمع. أيوه. أو المنتصر بعد الحروب. هو أو اللي جاي بعد انقلاب، هو ده اللي بيقدر يغير ويصنع النص المؤسس لنظام الحكم. أيوه. بينما لا يستطيع أي حاكم في طول التاريخ الإسلامي وعرضه أنه يحذف أو يغير أو يبدل عفوا أنه يحذف أو يغير أو يبدل في القرآن والسنة. الحاجة الثانية أنه القانون هنا ممكن يصاغ ويعبر عن أي رغبات، يعني أي رغبة ممكن تصاغ في بنود قانونية، بينما لا يستطيع أحد أنه هو يغير في القرآن والسنة أو يصغهم. ده جمود برضو، يعني ما أنت بتدي للدساتير التانية الأرضية دي تديها صلاحية كويسة إلا الناس تغير فيها للأحسن. ده أنا كده بحمي الناس من مساحات استبداد الحكام. طب عشان ما نخش في المسألة الفقهية بتاعت القرآن والسنة ومصدر الإسلام أو الدولة الإسلامية. طيب أنا بس كنت بدلل على أنه أكثر خليفة مستبد في النظام الإسلامي هيبقى أقل، لأنه مثلا يعني ما فيش خليفة يقدر يقضي على الأوقاف طب في التاريخ الإسلامي. تمام ماشي، بس خليني معاك لأنه في مشهد أنا عايزك تحله لي. طيب يعني سنة 1516 راح السلطان قنصوه الغوري مارج دابق عشان يواجه السلطان العثماني سليم الأول، ثم هزم. نعم. وخانوا المماليك. نعم. في بعدها بسنة في 1517 السلطان سليم الأول واجه السلطان طمان باي المحبوب من المصريين. نعم. اللي فضل يقاوم السلطان العثماني كتير جدا سواء في مبابة أو في غيره، إلى أن تم القبض عليه وإعدامه. نعم. على باب زويلة، ووقف المصريون يقولوا الفتح بصوت عالي. ماشي. المشهد ده فين السؤال؟ ده ما كانش احتلال. طيب هو ايه فكره الاحتلال؟ يعني لا ايه المشهد ده؟ ما انا بقول لك اهو، احنا ايه، احنا امتى بنسمي اي حاجه احتلال؟ تسميه الاحتلال حينما يتولى قوم اجانب على قوم اخرين. تمام. يبقى في معنى الاجنبي هنا على معنى القومي او الوطني او المحلي. المسلمين طول عهد التاريخ الاسلامي ما كانوش شايفين ان المسلمين الاخرين اللي من اعراق اخرى اجانب. هنا الفلسفة يعني ايه؟ يعني طومان باي ده كان مصري؟ لا مش مصري، ده مملوك وكان حاكم مصر صح؟ أي. طيب طومان باي ده كان نهاية المماليك. أي. اللي قبل المماليك كانوا مين؟ الأيوبيين. الأيوبيين مصريين؟ أي. لا. أكراد. أكراد. اللي قبل الأيوبيين كانوا مين؟ الفاطميين مثلا. الفاطميين دول إن صح نسبوهم إلى العرب فهم عرب، يبقى ما كانوش من المصريين الأصليين صح؟ اللي قبل الفاطميين مين؟ أتراك. أنت عايز عايز أقول إن الأقوام الذين حكموا مصر في كل التاريخ الإسلامي لم يكونوا من العنصر المصري الأصيل. كويس. ومع ذلك الناس اللي كانت موجودة في مصر ما كانتش شايفة إن دول احتلال، لأن السياق المهيمن أو بقول كارل شميت يعني اللي هو النطاق المركزي، الفكرة المهيمنة على الناس إنه ده حكم إسلامي، فحكم إسلامي أي حد يجي من أي عرق فهو ليس احتلالا. امتى بقى الاحتلال يعني الجزء الوطني مقابل الاجنبي؟ ده حصل في المئتين سنه الاخيره. بس في المئتين سنه الاخيره بدات تسود فكره القوميه وفكره الوطنيه وفكره ان المصريين يحكمهم مصري. لا قبل الوطنيه، لا قبل الوطنيه، سيبك من الفكره الاخيره. ما انا بقول لك، لكن انت في الوقت ده ما حدش بص لسليم الاول على انه محتل، ولا حد بص على ان السلطان قنصوه الغوري مفروض يمشي مثلا على انه محتل. ليه؟ لانه لا مفروض يمشي. يعني ايه المفروض يمشي؟ يعني انت ادرى بانه الراجل سليم الاول كان رايح يضرب الغزنويين دول ولا مش عارف الجماعه الصفويين، ثم فجاه حصل اتفاق كده او لعبه اتلعبت ما عجبتش فراح. لا هو تحالف مع الصفويين، هو يعني قنصوه الغوري تحالف. طيب. مع الصفويين. انا بس عايز اقول لك يعني عايز اقول المصريين ما كانوش بيشتكوا من قنصوه الغوري، ما هو ولا كانوا اشتكوا فيما بعد من سليم باعتباره احتلال. الناس اللي عايشة في ذلك الوقت كان مفهوم الاحتلال عندهم أن يحتلهم الكافر. لا محمد بيه، مش إنه يحتلهم. أنت تنكر إن في واحد اسمه خاير بك أعان السلطان سليم الأول على دخول مصر فأطلق عليه المصريون اسم خاين بك؟ نعم، لأن هو خاين، مش خاين للأمة ومش خاين للمصريين، هو خاين للسلطان قنصوة الغوري، لأنه هو أصلا كان مملوك وأمير حلب. أي هو سموه خاين علشان خان قنصوة الغوري، يعني جزء من صراع السلطة بينه وبين بعض. طب بماذا تفسر تعاطف المصريين في قدام باب زويلة مع الراجل وعمالين يقولوا الفتحة ومفعل؟ كتعاطفهم مع أي حد، يعني عايز أقول زي مثلا زي ما في ناس تعاطفت مع مبارك. لا بس ده كان عدد كبير مؤرخين بيقولوا المصريين وقف العمال لا. والحرفيين ومش عارف ايه. لا لا لا لا، ما كانش عدد كبير وما كانتش حركة مقاومة شعبية. هو يعني طبعا عارف الكلام السائد هو كلام ابن إياس باعتباره أي. المؤرخ المعاصر لذلك الوقت، لكن إذا نظرت في بقية حركة التاريخ بقية المؤرخين في ذلك الوقت لا، ما كانش كلهم شايفين إن سليم الأول محتل، وما كانتش في مقاومة شعبية مصرية للاحتلال العثماني بن قوسين. يا سيدنا الفاضل، إذا كان دولة تملك سيادتها على البر والبحر ولديها أسطول حربي ولديها جيش قوي على يد المماليك اللي آخرهم تومانباي، ثم تحولت بدخول سليم الأول إلى دولة تابعة أو ولاية تابعة للدولة العثمانية، طيب يعني أنه الأفضل إنك دولة مستقلة ذات سيادة على عكا والجزيرة العربية ومش عارف إيه، ولا دولة بقت مجرد ولاية تابعة لإسطنبول؟ طيب ما احنا دلوقتي بنتعصب لإيه؟ بنتعصب للمملكة المصرية حدودها إيه؟ ولا بنتعصب لعرق الحاكم المصري؟ طب ما الحاكم المصري لأ الحاكم ما كانش مصري خلاص؟ يا ولا سليم الأول كان مصري بس كده، يبقى المشكلة ما كانتش في الأعراق، يبقى المشكلة ما كانتش ده تركي وده تركي، يعني هو طومان باي ده شركسي، المماليك البرجية كانوا مماليك شركسية شركسية المماليك البرجية. طيب فده شركسي وده تركي وقبله تركي وقبله كردي وقبله عربي وقبله تركي وهكذا. تمام. فما كانش فيه يعني محدش شاف انه حكم عرق لعرق اخر في السياق الاسلامي يساوي احتلال. نثبت دي الاول؟ نثبت دي؟ ماشي كويس. نيجي بقى نشوف هل مصر هل الافضل لمصر انها تبقى هي الدوله المستقله ذات السياده واللي جواها الخليفه الاسلامي، ولا ان تتحول الى ولايه من ضمن ولايات اخرى؟ الحقيقة دي نظرة وقومية وطنية. يعني انت دلوقتي عايز اقول لك ايه، لو واحد عراقي او لو واحد شامي هيبص لمصر ازاي؟ هيبقى شايف ان المفروض الشام هي اللي يبقى فيها مقر الخلافة، وكان فيها مقر الخلافة الاموية مثلا، أو وكانت مصر تابعة لها، او البغدادي هيبقى هيشوف العباسية. السياق الاسلامي لم تطرح فيه فكرة القوميات على اساس هويات، بينما هتجد مثلا مقاومة المصريين للحملة الفرنسية مقاومة شديدة. انت لو فتحت كتاب الجبرتي في اول صفحات منه هتجد مدح شديد للدولة العثمانية، والجبرتي مصري او يعني منتسب الى المصريين، وان كان اصله مش مصري، اصله خالص القديم حبشي. العالم الاسلامي ما كانش فيه هذا المفهوم القومي والوطني، لا العالم الاسلامي كان شايف، كان العالم متصل، امة متصلة، وكانوا الذين يحكمونه أعراق، تحصل بينهم صراعات سياسية، تحصل بينهم حروب، يتبادلون على حكم الأقوام كصراع سياسي، لكن طالما هو مسلم وطالما يقيم الشريعة وطالما نظام الحكم المستقر هو نظام إسلامي، فما كانش حد بيشوف ده باعتباره احتلال. طيب يعني انت لما بتتوقف قدام مقاومة تومانباي لسليم الاول اللي استمرت سنة، مقاومة تومانباي هل بتحترمها ولا بتعتبرها انه كان غلطان؟ بعتبرها لا، بعتبرها صراع طبيعي على السلطة، شيء طبيعي انه الذي سينتزع منه الملك يدفع عن ملكه. انما انا بقول لك هل الأمة الإسلامية كانت شايفة الدخول العثمانيين اليها احتلال؟ لا، هذا غير صحيح بدليل، وفي وثيقة حتى مشهورة وموجودة هنا، وثيقة الأعيان حلب، أعيان حلب اللي كان يحكمهم خاير بك هم الذين نادوا على السلطان العثماني أن يحررهم من المماليك، ووقعوا له وثيقة وكتبوها. هل معنى كده إن هم طلبوا أن تحتل بلادهم؟ لا. طيب. معنى الاحتلال ده ما كانش موجود، معنى الاحتلال ده ما كانش موجود. طيب معلش بس هرجعك لكتاب، يعني خليني أثبت فكرة. من المصري؟ يعني من الشعب المصري؟ ماذا كان يرى؟ في كتاب للأستاذة نعمات أحمد فؤاد بتقول فيه لم يكن يهتم المصري بمن يحكمه سياسيا ولكن من يحكم دينيا، ولذلك أقام التعظيم والتبجيل والموالد لسيدي أحمد الدسوقي، للحسين، للمشايخ، كان لا يهتم إطلاقا بالله. هل المصريين، مش المصريين، المسلمين، المسلمين كانوا شايفين إنه هذه أمة مسلمة، طالما اللي بيحكمهم حاكم مسلم بغض النظر عن عرقه وعن قومه فهذا ليس احتلالا، هذا ليس حكما غريبا عليهم أن ينتقلوا من الأمويين إلى العباسيين إلى الإخشيديين إلى الزنكيين إلى الأيوبيين، أن يحكمهم أناس مختلفون من كل هذه المناطق، ما كانش حد شايف إن ده احتلال، لأنه النظرة أو القسمة أو تعريف الهوية كانت إن إحنا مسلمين مقابل الكفار. لما يجي بقى الإسبان أو البرتغاليين أو الإيطاليين الجنيويين ويجي الفرنسيين فيما بعد والإنجليز، هو ده اللي يتسمى احتلال. يعني صاحب الباخرة الإنجليزية لما جاي بيكلم محمد كريم في الإسكندرية بيقول له أنا سمعت كده أن الفرنسيين هيجوا يحتلوكم، فإحنا بس هنقعد نحرسكم بس على مشارف البحر ومش عايزين منكم إلا الأقوات والزاد بأثمانها. فقال له هذه بلاد السلطان، يقصد السلطان مين؟ العثماني. العثماني ما كانش بيتكلم هنا بمنطق انه والله احنا مصريين لا عايزين عثمانيين ولا عايزين انجليز، لا، هو هذه بلاد السلطان العثماني. وطرد الراجل الانجليزي ولم يسمح له، ولما جه الفرنسيين قاومهم. طيب لما جه قبل كده مثلا راجل اللي هو حسن القبطان الراجل المبعوث العثماني، محدش كان بيقومه. خلينا نثبت الفكرة دي، مسألة القومية والوطنية وتعريف الناس لأنفسهم باعتبارهم أقواما هو ده تعريف علماني، تعريف حديث، تعريف جاء إلينا من الحضارة الغربية. الحضارة الغربية التي كانت القومية عندها حل لمشكلاتها هي التي صدرت إلينا هذا المعنى والمفهوم القومي، المعنى اللي هو استقر في وستفاليا وتقسموا إلى دول قومية، هنا الأنجلو ساكسون، هنا الألمان، هنا الفرنسيين، هنا الطليان، هنا اليونان. المعنى ده هم صدروه فيما بعد للبلاد التي احتلوها. ولذلك أنت عمرك ما تجد الحدود في بلادنا حدود طبيعية، لا، دايما الحدود دي تشهد انقسامات قومية وعرقية وقبلية وعشائرية. لكن يعني انت مش شايف انه ده كان احتلال خالص؟ مش انا اللي مش شايف، انا بقول هو ما كانش احتلال. المفهوم القومي ده نفسه اللي شايف الاحتلال احتلال عرق اخر ما كانش موجود، كانت الامة الاسلامية امة واحدة. طيب معلش، في ذكرى سقوط الخلافة العثمانية، اوكي، نعم، هل سقطت الخلافة العثمانية، الم تكن عوامل سقوط الخلافة العثمانية بدءا، فكرني، يمكن بداية من السلطان محمود الثالث أو الثاني اللي عمل الكنشرية وغير لبسهم و... صحيح، من أو بداية من قبل حتى من سليم الثالث، نقدر نبدأ بها من نقدر نبدأ من سليم الثالث ثم محمود الثاني ثم عبد المجيد ومن جاء بعدهم. يعني عوامل انحلالها وسقوطها كانت داخلها في الفترة دي. طبعا هو في النهاية قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالرؤية القرآنية لحركة التاريخ إن الأمة لا تسقط إلا بعوامل من داخلها، أو الدولة لا تسقط إلا بعوامل من داخلها، والناس لا تهزم في المعارك إلا بعوامل من داخلها. فنحن قبل أن نذهب إلى تحليل المؤامرة التي أجريت علينا من الخارج، أيوة، لابد أن نبحث في عوامل الضعف التي كانت عندنا. بالزبط. فلا شك طبعا إن الدولة العثمانية كانت مشكلة الدولة العثمانية أنه لم يفرز بعدها بديل إسلامي. يعني حين سقط الأمويون كان هناك عباسيين، أي، ولما سقط العباسيين كان هناك مماليك، ولما سقط المماليك كان هناك عثمانيين، أي، لكن لما سقط العثمانيين ما كانش في بديل إسلامي، فكان البديل هو الاحتلال، لأن كانت الدولة العثمانية غير الدولة العباسية وغير الدولة الأموية. يعني وكذلك كانت حركة التاريخ العالمي في ظهور القوة بالزبط العالمية بالزبط، وتحول إنجلترا وفرنسا أن تكون قوة عالمية، هذا أحد الأشياء التي ساهمت في أن البديل ما يكونش بديل إسلامي. طب معلش يا أستاذ محمد أرجعك تاني، بعض المؤرخين منهم تقريبا والديرن تقريبا، نعم، بيعتبر أنه تاريخ سقوط، على حسب كلامهم، سقوط اسطنبول أو القسطنطينية 1453، نعم، هو بداية انتهاء العصور الوسطى بالنسبة للغرب. نعم. بالنسبة للغرب وفوقان أوروبا، يعني أوروبا من سقوط القسطنطينية بدأت تطلع. صحيح. هل في المقابل الدولة الإسلامية بدأت تنزل؟ ممكن نقول كده يعني، نعم ممكن نقول ده صح. يعني لو كانت ذروة الإمبراطورية، ذروة الخلافة العثمانية فتح القسطنطينية، فهنقول إنها تقدمت بعد محمد الفاتح قليلا مع سليمان القانوني. سليمان القانوني هو الحفيد الثاني لمحمد، يعني محمد الفاتح ابن بايزيد الثاني، ابن بايزيد سليم الأول ابن سليمان القانوني. ده كده ذروة الخلافة العثمانية. ذروة الخلافة العثمانية دي بعد وفاة سليم القانوني جه مثلا ابنه سليم الثاني. سليم هنا بدأ يحصل يعني عايز أقول إيه، الانحدار، بس الانحدار على مستوى الدولة الداخلي، بينما الدولة كانت لا تزال ذات هيبة وقوة ونفوذ واتساع. يعني الاتساع العثماني استمر بعد سليمان القانوني كويس، لكن الدولة نفسها كمؤسسات وحركة علمية وفكرية بدأت في الأفول. فنقدر نقول إنه هذه اللحظات شهدت فيما بعد انحدار الحضارة الإسلامية، لكن ما كانش انحدار تهاوي، لا كان في فترة كده تقدر تسميها فترة الجمود تدريجي، أو أحيانا نسميها فترة القصور الذاتي. إن الدولة العثمانية موجودة عاملة زي إيه، بعض الناس يحب يشبهها بسيدنا سليمان لما مات. سيدنا سليمان مات لكن ظل متكئا على عصاه، فظل الجن يعملون. فلما السوس أكل العصا وقع، فتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالدولة العثمانية ظلت مرهوبة الجانب وقوية الجانب حتى بعد هذا التوقف الداخلي، فظلت فترة عندها السيطرة والكلمة العليا في أوروبا. لم يبدأ يظهر ضعف الدولة العثمانية إلا مع نهايات القرن الثامن عشر، يعني 1700 وكذا، ده 1700 أواخر 1700 وكذا بدأ يظهر الضعف على الدولة العثمانية. وكانت علامته الكبرى الرئيسية هي الحملة الفرنسية على مصر. يعني غزو الفرنسيين قلب العالم الإسلامي، ومصر اللي هي تعتبر أهم تاني ولاية بعد اسطنبول، دون قدرة الدولة العثمانية أن تفعل شيئا لصد هذه الحملة، كانت هذه العلامة المؤثرة الدالة على أن الدولة العثمانية صارت في ضعف. وبعدين بدأ يطلق عليها الرجل المريض مع استمرار القرن التاسع عشر. طيب خليني بس أقول، في خبر بيقول، وللأسف خبر مؤلم، اختفاء اثنين من أشقاء معتز مطر ومعهم زوجتهم وأبنائهم فور خروجهم من النادي الأهلي بمدينة نصر. ومعتز أعلن ده في الفيديو بتاعه الحقيقة، أو في البرنامج بتاعه، أعلنوا ان اختفاء اثنين من اشقائه بزوجاتهم وابنائهم فور خروجهم من مدينة نصر. للأسف النظام الحقيقة يعني سافل. اختفاء اثنين من اشقاء معتز مطر ومعهم زوجاتهم وابنائهم فور خروجهم من النادي الاهلي بمدينة نصر، ده اللي اعلنه معتز. يعني اذا جات لنا اخبار تانية هنقولها، لكن الحقيقة يعني خبر، بس اديني تعليق عليه سريعا الله يخليك على الخبر ده. النظام المصري حساس لأي شيء ممكن يعيد ذروة يعني يعيد روح الثورة إلى الناس، فهو حريص على إطفاء أي شرارة ممكن تندلع. يعني مجرد أن الناس تصفر مثلا، أو أن يظهر بينهم نوع من التضامن، أو أنه حتى رغبتهم في كراهية هذا النظام تخرج من خلال الكتابة على الفلوس، أو من خلال الخروج في البلكونات أو غيره، فهو يسارع إلى إنهاء أي احتمال لعودة الثورة مرة أخرى. أيوة، ذنب إيه الإخوات والأشقاء بالقصة؟ أنت بتحارب، أنت عندك مشكلة مع معتز، عندك مشكلة مع إيه علاقة إخواته يعني بالقصة؟ وقال الذين كفروا للذين آمنوا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. مفيش، شوف يعني مفيش حق بيجتمع مع باطل. الحق بطبيعته مؤلم للباطل، الحق بطبيعته مؤلم للباطل. ولذلك قال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، مش يفاوضونكم، مش يجادلونكم، مش حتى يضربونكم مثلا، مش يؤذونكم، لا، ولا يزالون يقاتلونكم. والنظام ما يزال يشعر إلى الآن إنه مش مستقر، وإن هذا الشعب الذي ثار وكانت له هذه الثورة المزلزلة لابد أنه ينسى تماما أنه ثار، ولابد أن يعود إلى الحظيرة مرة أخرى. ولذلك أي محاولة، وطبعا هنا النظام لا يفرق بين معارضيه الاصليين ولا اللي كانوا معاه، يعني سامي عنان اللي كان رئيس أركان، وامبارح هشام جنينة مثلا، فكل ما لا تسامح. قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يعني لا قرابة ولا أخلاق ولا رحم. وفي قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فأي حد موجود، يعني أي حد موجود تحت ظل الباطل لابد أن يسبح بحمده. والحقيقة الكلام ده كلام مستقر، يعني حتى أيام حسني مبارك مثلا، وحتى مش ما كانش بالفجاجة دي قوي، يعني ما كانش بالفجاجة دي، لأن حكم حسني مبارك كان مستقر، كان دولة. فحكم حسني لا، الحكم المستقر بشكل عام حكم بيبقى إيه، عامل زي الأب مثلا اللي سايب ولاده يلعبوا في الحوش. تمام، هو قافل عليهم الأبواب وكل حاجة بس سايبهم يلعبوا في الحوش. إنما ظهر إن الأولاد دول ممكن يهددوا البيت مثلا، فما يسيب لهمش الحوش حتى، لازم يحطوهم في الزنزانة المغلقة. لا، وأنا بقول بس بعد كلام الأستاذ محمد، هو كلام رائع جدا، لكن الحقيقة يعني كلنا لازم نتضامن مع معتز مطر، لأنه في الحقيقة ده نظام سافل ومجرم وقليل الأدب. والحقيقة مش العيب في النظام ده، العيب في إن الشعب ساكت، يعني هو النظام بيضرب الضربات دي عشان الشعب يسكت أكتر. لكن أنا عايز أقول له أنه يعني خلاص الموضوع فلت، يعني أنتوا قبضتوا على أغلب أخوات أغلب اللي هنا وسجنتوهم، بس ما حدش بيسكت. يعني نفسي أعرف الغباء بتاعكم واصل لحد فين. يعني معتز دول أخواته تقبض عليه وتعين طلعوا، وبعدين تقبض على واحد فيهم، أخوات قبض عليهم أنا وطلعوا واحد فيهم ممسوك لحد دلوقتي ومنسكتش. يعني أنت تفتكر يحصل إيه؟ يعني أنا نفسي أسأل الضابط اللي قاعد في أمن الوطني، أنت تفتكر يحصل إيه؟ مكملين يعني، مش هيحصل حاجة تانية غير كده. يعني أصل مش هنطلع بكرة مثلا نسبح بحمد الصنم بتاعكم، مش هيحصل. مش هنطلع بكرة مثلا نقول والله إحنا كنا غلطانين وعايزين نرجع، مش هيحصل. يعني هي معركة يا إحنا يا أنتم، ملهاش تالت. والله لو خدتوا الناس ما خلصت. يعني هي الموضوع فلت، لا معتز هيرجع، ولا اتصور واحسب ان كل الناس على خير يعني، ولا زمايلنا حد هيرجع، ولا حد هيقول معلش بقى انا لازم اهدي الجو، مفيش الكلام ده. فالضابط اللي في امن الدوله او في الامن الوطني غبي بنفس غباء جده اللي كان موجود امام عبد الناصر، عبد العظيم فهمي، غبي. عملته ايه لعبد الناصر؟ وصلته انه 67، وفي الاخر تخلى عنكم وضربكم بالجزم وقال لكم انتوا السبب في الهزيمه. عبد الناصر قال كده، ان القبضة الامنيه كانت سبب في الهزيمه، وضربكم بالجزم وقعدكم في البيوت زي سوري الستات انضف منكم ارجل منكم. انما مش هيحصل، مش هيتوقف شيء. معلش خلينا نرجع تاني يا استاذ محمد، انت بتقول من 1700 وحاجه بدا النظام العثماني، يعني الدوله العثمانيه تنهار تماما. نعم، هو اللي بيحصل ده دلوقتي اللي حضرتك بتنقل بعض اخباره، واللي يعني لكل الاخبار من قبل ما ادخل انا، هو بنفسه جزء من أثار سقوط الخلافة. إنه لما سقطت الخلافة الإسلامية الهيمنة على العالم الإسلامي صارت للأجانب. يعني أنت دلوقتي كنت بتكلم بتوع الأمن الوطني، الأمن الوطني دول لو مسكتهم واحد واحد مش هتلاقي أي قيادة موجودة فيهم إلا وتدربت في أمريكا وخدت الكورسات من أمريكا. صحيح. والتربية والثقافة والروح أمريكية، يعني كلمة أن باترسون المشهورة إن نشأ في مصر جيل من العسكريين المتشربين للحضارة الأمريكية. فالحقيقة إحنا اللي بيحكمونا في بلادنا، مش بتكلم على مصر بس، في سائر الوطن العربي، اللي بيحكمونا في بلادنا هم نتاج وثمرات الاحتلال الأجنبي، الفرنسي والإنجليزي والأمريكي. وما فيش حد في بلادنا بيصعد إلى هذه المناصب العليا، المواقع العليا صاحبة القرار، إلا وهو مرضي عنه أمريكيا، إلا هو مختبر أمريكيا، مختبر على مستوى أنه فاسد، لازم يكون فاسد ولازم يكون صاحب ولاء وانتماء. لأنه مجرد وصول واحد وطني إلى هذا الموقع غير مرغوب فيه. يعني أمريكا اللاتينية مثلا حافلة بتجارب انقلابات واغتيالات لرؤساء ما كانوش مسلمين مثلا، لكن ما كانش ينفع حتى يبقى حاكم وطني، لازم يبقى حاكم مخلص للدولة التي ومصطفى الفقي قالها ببساطة، قال ما فيش واحد هيحكم مصر إلا لما تختاروا أمريكا وترضى عنه إسرائيل. وانت شايف وكنت اذعت قبل ما ادخل دلوقتي ان السيسي قالوا له احنا عايزين نرمم الاثار اليهوديه على حسابنا، فقال لهم لا على حسابنا احنا. رغم ان السيسي نفسه هو اللي قال على العشرة مليار بتاعه القطارات وانا اصلح بيهم القطارات ليه، ما انا لا وهو اللي خد البهره فلوس وخلاهم رمموا الاثار الفاطميه الشيعيه هنا، يعني ما هم اثار وبرضه مساجد يعني او يعني ده غير تفريطه في الاثار الاسلاميه وتفكيك الاثار الاسلاميه ووضعها في المخازن. الناس اللي يعني الناس القريبه من التاريخ الاسلامي ولها اهتمام بالاثار الاسلاميه يعرفوا انه حجم المنهوب من الاثار الاسلاميه لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن. وانت يعني اذعت قبل كده خبر لما النور قطع في مطار القاهره وهربت الاف القطع الاثريه وبعدين ظهرت في متحف ابو ظبي. فيعني انا عايز اقول لك ايه، لما انهارت المظله الاسلاميه الهيمنه الاسلاميه جاءت مظله الاحتلال. مظله الاحتلال دي حكمت فينا حكم مباشر، ولم يخرج الاحتلال من بلادنا الا بعد ان سلم الحكم والسلطه للناس اللي هو عملهم لصنائعه. ويعني لا انا كنت حد كان في السوشيال ميديا بيقول استقلال مصر، فكنت بناقشه استقلت مصر عن انجلترا 53، لكن هل كانت مستقله؟ عبد الناصر كان في حضن السوفيت، السادات ومبارك كانوا في حضن الامريكان، متى كانت مصر اولا كان في حضن الامريكان يعني هو ما عادش في حضن الامريكان بس يعني بعد كده اترمى في الستينات في حضن السوفيت رسمي لحد ما جاء السادات وخلاها في حضن امريكا، وبعدين جاء مبارك خلاها امريكا بالكامل. نعم وده دلوقتي بقى الصهاينه بالكامل. ده راجل يعني هو اصلا القائد الاول للجيش دايما او يعني كل سنه دارس في كليه الحرب الامريكيه. يعني هو السيسي هو دارس في كليه الحرب الامريكيه، صدق صبحي دارس في كليه الحرب الامريكيه. ف يعني مهما كان اللي حصل في الخلافه الاسلاميه ده حصل بعده النتائج اللي احنا مترتبه عليها. كل النتائج اللي احنا عايشين فيها دي هي اثر من اثار سقوط الخلافه. فأنت ترى أن الخلافة كانت حامية الأمة من هؤلاء الجواسيس الخونة؟ طبعا طبعا. كل نظام حكم أنا بقول لك المواقف كتير جدا وهي حتى تتسابق على رأسي، مش عارف أقول فيها يعني إيه منها بالضبط، لكن كل أنظمة الحكم التي حكمت هذه البلاد بعد الحرب العالمية الأولى هي أنظمة حكم نصبها الاحتلال. لا عايز يرجع لتفاصيل يقرأ مثلا كتاب سلام ما بعد سلام المؤرخ الأمريكي ديفيد فورماكين، هذا كان عمال يتكلم عن الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى وتنصيب أنظمة الحكم فيه. ماري ويلسون مثلا لما تكلم على منطقة شرق الأردن إزاي تم ترتيب هذه الأمور. أصلا إسقاط الخلافة لم يكن إلا بدعم ورعاية وتخطيط الإنجليز ومعهم الفرنسيين. بس قبل ما تسقط الخلافة عشان بس نحط الناس في الصورة، هناك دول تمررت على الدولة العثمانية في نهاية الخلافة، يعني شفنا الصرب، شفنا مجموعة دول من البلقان كده بدأت بدعم من النمسا أو من دول أخرى لا تذكري وربما روسيا. نعم بدأت بدعم من روسيا تتمرد على الخلافة العثمانية وتخرج منها، ومنها اليونان مثلا. صحيح هذا من آثار الضعف، هذا من آثار ضعف الخلافة. يعني أكيد لفكرتك إن كان إسقاط الخلافة مطلب من الدول الكبرى. نعم نعم لإسقاط الخلافة كلها بقى الإسلامية يعني. يعني هذه حقيقة مستقرة انه عامل الغرب يعني اللحظات التي كان فيها مهما كان العداء موجود مثلا بين روسيا ومعسكرها وبين الغرب ومعسكره، حينما يتعلق الامر بالدولة العثمانية كان بيحصل تحالف ضد الدولة العثمانية. في النهاية يعني عارف انه احنا هنتوه كتير بس برضه على الناحية الثانية استاذ محمد يقول لك يعني برغم وجهة نظرك المحترمة لكن على كتاب اسمه لويس او حاجه كده مصر في الفتره دي 1700 كان كتاب صادر من المجلس الاعلى للثقافه مترجم. كان بيتكلم على رحاله انجليزي جاء مصر في الفتره دي، يعني اللي بيحكيه على اللي بيعملوه العثمانيين في المصريين شيء بشع جدا من ظلم واضطهاد. ده كان سنه كام؟ 1700 وحاجه كده. هذا القرن 1700 وحاجه العثمانيين ما كان لهمش هذا النفوذ الكبير في مصر، كان النفوذ عاد مرة أخرى للمماليك، وكانوا العثمانيين الباشا العثماني نفسه كان مجرد واجهة، وهذا أحد مظاهر ضعف الدولة العثمانية في فترة القرن الثامن عشر، إنه الباشا العثماني مجرد واجهة والمماليك بيتخانقوا تحته، لكن ما بيخرجوش من شرعية الخلافة العثمانية. فممكن هم حتى يعزلوه، وهم لما يعزلوه الخلافة العثمانية بتعمل إيه؟ بتبعت والي تاني. ويجي الوالي الثاني برضه يبقى همه انه يرضي المماليك وما ينحازش لطرف على طرف، لكن في النهايه لما بينتصر طرف وبيبقى شايف ان الوالي ده ما كانش معاه بيعزله بتبقى الدوله العثمانيه غيره. يعني مراحل الضعف، مراحل الضعف يعني تقييم الضعف شيء، إنما رصد آثار السقوط شيء آخر. طيب كيف رحب الأتراك هنا بمصطفى كمال أتاتورك وهو من أسقط الخلافة؟ يعني والله هم الحقيقة ما رحبوش، هو يعني طبعا البداية كانت مصطفى كمال أحد قادة الجيش العثماني، وقادة الجيش العثماني الذي لا تعرف له كثير انتصارات، يعني هو كان موجود في الشام وكان موجود في طرابلس في ليبيا، ومع ذلك هزم في هذه الأنحاء والمواطن. لكن لما انتهت الحرب العالمية الأولى وهزمت الدولة العثمانية، حصل أنه الخليفة بقى اللي هو وحيد محمد وحيد الدين اللي هو محمد السادس، الخليفة ده حب يعمل هذه المناورة أنه يظهر باعتباره مستسلم للاحتلال، لكن يشعل مقاومة أخرى في الأناضول، لأن اسطنبول تم احتلالها. فهو أراد أن، فهو الذي كلف مصطفى كمال أنه يروح الأناضول ومن هناك بشرعية الخلافة العثمانية يبدأ يكون جيوش المقاومة الشعبية التي تطرد المحتلين. والمحتلين دول كانوا إيطاليين وكانوا يونان وكانوا إنجليز، بينما هو ظل في اسطنبول كواجهة سياسية، وهو عمليا تحت حكم الإنجليز، وكان عمال يناور الإنجليز. فمصطفى كمال قاد مقاومة شعبية مدعومة بشرعية الخلافة، وهو كان يعني يجاهد وهو يحمل المصحف ويتكلم عن احترامه للسلطنة وللخلافة. وإحنا ذكرنا قبل كده في حلقة سابقة إنه هذه المقاومة الشعبية كانت حققت انتصارات، حتى إنه أحمد شوقي أنشد فيه يا خالد العربي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. طيب لكن الحقيقة الحكومة التي كونها مصطفى كمال في أنقرة صارت تجاهر برفضها للسلطان، بس تجاهر برفضها للسلطان يعني كواجهة للاحتلال، يعني السلطان ده موجود تحت حكم الاحتلال، وقع على الاتفاقية التي توقف إطلاق النار وتهدر عددا من الأراضي العثمانية، وبالتالي احنا رفضين شروط الحلفاء ورفضين السلطان ورفضين منصب السلطان. هنا بدأ يبقى في تركيا حكومتان، حكومة في أنقرة وحكومة في اسطنبول. الحكومة اللي في اسطنبول دي حكومة عمليا تحت الاحتلال، والحكومة اللي في أنقرة حكومة نظريا تقاوم وتقاتل الاحتلال. بينما ما كشف فيما بعد من الوثائق وتسجله كتب التاريخ العثماني أن السلطان كان يدعم سرا هذه الحركة المقاومة الشعبية، وكان ينفق عليها حتى من أمواله الخاصة، ويدرج بنودها في بنود مصاريف سرية اللي هي خاصة بالسلطان، ويمنع الولاة التابعين له في غرب الأناضول أن هم يقاوموا جيوش المقاومة الشعبية، باعتبار أنه يعني ظهر مصطفى كمال وكأنه خارج على السلطان والخليفة. هنا حصلت بقى، هنا تدخل طبعا، تعرف الدول الغربية برضو عندهم يعني عندهم هذا الأسلوب، إنه هم صحيح اللي عملوا الانقسام ده، يعني المفترض هم محتلين اسطنبول، وهذا الانقسام انقسام مبهج بالنسبة لهم، لكن بعدين فبيعملوا هم المؤتمر اللي بيجيبوا فيه الحكومتين علشان نحل هذه المشكلة. فبعد مؤتمر لوزان هذا بدأ يظهر الوجه الآخر لمصطفى كمال، وهو الوجه التغريبي، يعني تزوج واحدة مش محجبة، ساب زوجته المحجبة، بدأت بقى تظهر يعني علامات الغرب، تظهر العلامات التغريبية. وبالتالي ففي الجولة الثانية من المفاوضات دعيت حكومة أنقرة، ولم يتم الاعتراف بحكومة اسطنبول. وقبلها كان السلطان تعرض للإهانة، وكان بعض ولاته قتلوا على يد هؤلاء، يعني استقال وساب اسطنبول ومشي، ذهب إلى مالطا وتنقل في عدد من البلاد، اللي هو سلطان وحيد الدين، محمد وحيد الدين. ثم جاء آخر سلطان اللي هو عبد المجيد. والمس محمد وحيد الدين وعبد المجيد كلاهما اثنين متدينين ومثقفين ويجيدوا أكثر من لغة، لكن عبد المجيد الثاني هذا هو الذي يعني إيه، بس قبلها نرجع لوحيد الدين، مش ده اللي فرض عليه أتاتورك إنه يعني يطلع صلاة الجمعة في مواكب أقل، وإنه يبقى، لا هو ده اللي هو عبد المجيد اللي هو يبقى روحية فقط ومحدودة أيضا لمدة سنة ونص تقريبا. ثم أعلن المجلس الوطني في أنقرة سقوط الخلافة في 3 مارس، في سقوط الخلافة في 3 مارس. وانت حتى دلوقتي، انا كنت في أنقرة قبل شهور، لحد دلوقتي المبنيين بتوع المجلس الوطني القديم والجديد موجودين جنب بعض في منطقة اسمها أولوس، لو لم تكن الذاكرة. لو دخلت المجلس الوطني القديم اللي هو كان في أيام الخلافة، أول حاجة تشوفها وانت داخل المسجد، في المجلس الوطني. وتجد الأمور بسيطة، هم هنا في تركيا عاملين صور من أعضائه، ومن فتجد بقى السمت الإسلامي موجود. في أول ما تروح للمجلس الوطني الجديد ما فيش مسجد في هذا المبنى، ويبدأ بقى الشكل الغربي يظهر، وبتبدأ علامات التغريب تظهر. والحقيقة الأتراك ما سكتوش، لا، المقاومة التي بذلها الأتراك مقاومة كبيرة وشديدة ومستمرة. نعم، وأشهر الثورات ثورة الشيخ سعيد بيران، والشيخ سعيد بيران هذا كان في منطقة ديار بكر، لكن كيف نظر إليها أو نظرت إليها السلطة التركية، وكيف كتبها التاريخ التركي المعاصر باعتبارها ثورة كردية على الأتراك. مش باعتبارها ثورة إسلامية على العلمانية. وحصل بقى التدرج الهائل ده في إلغاء القوانين الإسلامية وإلغاء الحروف العربية وإلغاء الأذان باللغة العربية وإلغاء الحجاب من لحد 24 كان خلصت القصة خالص، وإلغاء حتى الكتاب 24 هذه كانت البداية. لكن إلى 38، هو أتاتورك توفي في 38، إلى 38 كانت كل سنة بتحمل قرارا جديدا، قرار منع الحجاب، قرار مثلا إغلاق المدارس الدينية وتحويلها إلى مدارس علمانية، قرار إلغاء التقويم الهجري واستبداله بالتقويم الميلادي، قرار الحجاب، قرار إن الدستور يحذف منه النص على إن الدولة إسلامية وتبقى الدولة علمانية، والكتابة بالعربي أو نعم بالحروف العربية وهكذا يعني. نعم، لكن في واحد من رفقاء مصطفى كمال الترك لما وصلت الأمور لهذه الدرجة انشق وقال أنا ما كنتش فاكر إنها، هو كثير انشقوا، بس أنت دي يعني أنت خد بالك من اللحظة الفارقة. ما هو السيسي دلوقتي، ما هو كتير انشق من السيسي، والسيسي نفسه عزل الباقيين، لكن هو في لحظة يعني من يستطيع إدارة المشهد في اللحظة الفارقة خلاص بيمتلك خيوط القوة. يعني أي حد هينشق بعد كده هيبقى هو اللي موقفه أضعف. طب ما حد هيقول لك دلوقتي بصرف نظر عن الترك واللي عمله يعني، انما اي حد هيقول لك دلوقتي يعني انت كنت فرحان بان مصر كانت موجوده تحت الولايه العثمانيه مثلا على سبيل المثال. طبعا كنت فرحان جدا، وهي منغلقه على نفسها لدرجه انها تخلفت زي ما كتبوا الفرنسويين في وصف مصر. انت روح للامريكان وقول لهم ايه رايكم بدل ما انتوا 52 ولايه كده تحت دوله واحده، خليكم 52 دوله، وكل ولايه تبقى دوله مستقله وعندها بنكها المركزي وعندها جيشها الوطني وعندها اعلامها المستقل. ال 52 دولة دول يعني هي أمريكا، دي صورة من صور الخلافة، اتحاد 52 ولاية في دولة واحدة بجيش واحد بس قوانين مختلفة. القوانين المحلية مختلفة، لكن القانون العام الذي يحكم الأمريكان، القانون العام القانون كدولة يعني قانون واحد. طيب أيهما أفضل بقى بالنسبة للأمريكان؟ اللي هيقول لك لا انا ابقى مستقل بولاية بنسلفانيا ولا ولاية مش عارف ايه، ده واحد يعتبر خائن وهو حابب ان يستقل. طبعا مصر تحتضل الدولة العثمانية، كان وضعها افضل مليون مرة من وضعها بهذا الشكل. يعني ما فيش حد يتمنى ان تتقلص مساحة الامة الاسلامية. يعني دلوقتي لو اتقال في مصر مثلا ايه رأيكم يا بتوع اسوان تبقوا دولة مستقلة وجيش مستقل، ويا بتوع اسيوط ويا بتوع اسكندرية، كيف يمكن ان يقيم هذه الدعوات؟ طيب بماذا تفسر انحياز ووقوف بعض العرب والمصريين ضد الدولة التركية أو في حروب مع الدولة التركية؟ بعض هذا منهم عزيز المصري مثلا. الأسباب كتير. بعض هذا راجع إلى يعني السذاجة في قراءة المشهد. يعني احنا كنا قلنا مثلا شوقي، يعني شوقي مثلا ربما قصيدة من أحلى قصائده اللي هي قصيدة رثاء الخلافة، اللي هو بيقول عادت أغاني العرس رجع نواحي ونعيتي بين معالم الأفراح. وهذا يعني هذه القصيدة المؤثرة، هو أحمد شوقي مثلا بيعتذر في هذه القصيدة عن المدح الذي ساقه فيما قبل لمصطفى كمال، بيعتذر وبيقول إن أنا ما كنتش عارف أقول من رد الجماعة ملحد، معقولة دي الراجل اللي كنت متصور إن هو هيعمل الوحدة دي، أقول من رد الجماعة ملحد وأقول من رد الحقوق إباحي، يعني معقول ده؟ وبعدين بيقول ان انا يعني امدحه للحق، ان انا الحق هو القائد عندي وانا يعني اقيس الناس بالنسبه للحق. هو احمد شوقي مثلا اللي مثلا ايام ما عزل عبد الحميد قال برضو قصيده فيها شماته في عبد الحميد، ورغم انه احترمه الحقيقه يعني ما كانش بيشمت فيه بمعنى انه يهينه او يذله، لكن هو كان سعيد بالانقلاب اللي حصل على عبد الحميد. قصيده مشهوره، وحتى مثلا يعني بيقول شيخ الملوك عبد الحميد حسابه مثلك عند مقتدر غفور، ونصونه ونجله بين الشماتة والنكير، يتكلم عن عبد الحميد. بس أنا عندي رأي هنا ممكن أقوله لك، أنا ما بعتمدش على رأي الشعراء في الخلفاء. لا أنا بقول، لأن أنا عندي مشكلة مع الشعراء إذا الخليفة اداله، فزي ما شفت المتنبي إذا ما ادالوش. لا بس هو أحمد شوقي كانت حياته في مصر، ما كانتش حياته في اسطنبول. أي بس أنا أعلم تمام العلم أنه كان في صراع ما بين حافظ وشوقي على قلب الخليفة في فترة من الفترات، لدرجة أن حافظ بعت قصيدة كاملة للخليفة عشان يعتمدوا شاعر الخليفة. يعني عايز أقول ما بعتمدش قوي على رأي الشعراء في الخلفاء بصراحة إلى حد كبير. أنا مش بقول نعتمد رأي، أنا بضرب المثال بشوقي باعتبار سوء قراءة المشهد. بعض الناس عندهم سوء في قراءة المشهد، فكان عندهم هذا الخطأ في تقويم هذه الأحداث وفي التعليق عليها. الحاجة الثانية أنه الفترة التي كانت في أواخر عهد عبد الحميد وعهد الاتحاد والترقي دي فترة كانت مشتبكة وملتبسة جدا، لأنه الناس اللي عزلوا عبد الحميد اللي هم الاتحاد والترقي وحكموا تركيا من 1909 نقول مثلا لغاية 1922، الجماعة دول دخلوا في الحرب العالمية الثانية، وهم مثلا اللي عملوا المذابح في الشام، وهم اللي تخلوا عن ليبيا للإيطاليين، وهم اللي أعلنوا العلمانية والتتريك. فكتير كانوا شايفين انه محاربة، ان خلاص الدولة العثمانية سقطت بسقوط عبد الحميد، وانه الواجب الان ان الأمة العربية تبحث عن خليفة عربي لها. فبينما كان بعض الناس شايف ان الدولة العثمانية ما تزال لم تسقط، وان احنا يجب ان نحتفظ بهذه المظلة العثمانية، لحظة من اللحظات شديدة الغموض والاضطراب، واختلف فيها كثير من افذاذ العقول. لان يعني حتى الشريف حسين نفسه، حتى الشريف حسين كان شريف مكه، قام بالثوره على بتوع الاتحاد والترقي، واعلن ان هو يثور على بتوع الاتحاد والترقي لان هم علمانيين، ولان هم بيشربوا الخمور، ولان هم اهانوا خلفاء ال عثمان. يعني ما كانش الخطاب بتاع الثوره العربيه خطاب ضد العثمانيين او ضد الجامعه الاسلاميه، لا، هي فتره سقطت فيها قوة الدولة العثمانية، وجاء فيها القوميين الأتراك الذين يعلنون التتريك والذين يتخلون عن البلاد الإسلامية. فما كانتش فترة باينة قوي، ما كانتش فترة باينة، لا طبعا واضحة جدا. لكن نعم، بدأت المفاهيم الغربية تغزو، ويقال ان هي بدأت من الجيش، يعني بدأت من البعثات. عندهم هم في تركيا طبعا، بدأت من البعثات اللي راحت عسكرية ألمانيا وراحت غيرها ورجعت، والخبراء الألمان الذين جاءوا ودرسوا الجيش العثماني ودربوا الجيش العثماني. كانت المناهج ألمانية، وألمانيا في ذلك الوقت كانت تنتج المنهج، تنتج الفكر الايه، الفكر العسكري، الفكر اللي شايف ان الامه كلها يجب ان تكون معسكره، وان الجيش هو المسؤول عن الامه، والجيش هو المسؤول عن تصحيح حركه الامه، والجيش هو المسؤول حتى عن عزل الرؤساء. ده الفكر اللي كان جاي من المانيا في ذلك الوقت. ده على فكره تبناه بتاع يوليو، هم طبعا من اثاره، بس هم ايه يعني ما اظنش ان هم كانوا ممتدين للالمان بقدر ما حاولوا، يعني بقدر يعني ما كانوا يكررون يعني التجربة التركية نفسها. السادات تعاون مع الألمان في الحرب العالمية الثانية. لا أنا أقصد فيما قبل ده، يعني في فترات أواخر عهد عبد الحميد. لا أنا بتكلم على بعد. كانت الفكرة الألمانية مستقاة من تراث أو من تجربة بسمارك. ألمانيا دي لو أنت بتشوف خريطة أوروبا وتطورها هتلاقي ألمانيا زي قطع البيتزا كده، يعني ولايات وكانتونات. فجي بسمارك ووحدها، وكان العمل ده عمل عسكري، فنشأت فكرة ان الجيش هو المسؤول عن البلد لانه هو الذي صنع البلد. بس ده على مستوى العسكر بس، لكن ما يلفتش نظرك، وده بعيدا بس هرجع لك تاني، يعني ما يلفتش نظرك انه ألمانيا من اول كانت هي من انتجت كل الفلسفات اللي جت بعد كده بما فيها الماركسية نفسها، المناهضة للسياق الاوروبي. لا قصدي اقول بما في، لا حتى الديني، يعني هيجل ألماني، كارل ماركس ألماني. نعم نعم. يعني كل الفلسفات في العصر الحديث كانت طلعة من إنتاج ألمانيا. لا هو يعني بين ألمانيا وفرنسا تنافس في هذا الباب، لأن فرنسا برضو عملت يعني أو أعطت قدرا كبيرا من الإنتاج الفلسفي في ذلك الوقت. بس ألمانيا كانت سابقة شوية. الفكرة في إيه؟ يعني خلينا أقول لك أنه طبعا أنا مش متخصص في الفلسفة، يعني أنا بقراها كده في سياق التاريخ. يعني لا أنا أقول فكرا يعني عسكريا هم استاقوا النموذج العسكري من بسمارك اللي وضعوا بسمارك الأتراك. نعم. حتى وكمان فكرهم فكر العسكريين نفسه زي فكر أتاتورك أو كده، هل كان متأثر بالفلسفات الألمانية؟ نعم، لأنه أصلا طبقة العسكريين العثمانيين في أواخر عهد عبد الحميد كانت متأثرة بالألمان، لأن هم خدوا بعثات في ألمانيا والخبراء الألمانيين هم اللي درسوهم ودربوهم كذلك. والثلاثة المشاهير بتوع الاتحاد والترقي أنور باشا وجمال باشا وطلعت باشا، يعني هؤلاء اثنين منهم كانوا متأثرين بالألمان تأثر شديد. واحنا قلنا ان العلاقات الألمانية العثمانية قبل يعني في نهايات عهد عبد الحميد شهدت تقارب، حتى ان عبد الحميد عهد الى الألمان بمشروع السكة الحديد. وذكرنا ايضا في حلقات اخرى انه الامبراطور الألماني زار السلطان عبد الحميد وزار القدس وزار دمشق وزار قبر صلاح الدين، ومجاملة للألمان الإمبراطور العثمانيين دخلوا الحرب العالمية الأولى. أيوة. وده كان أحد أشد النكسات التي أودت بالدولة العثمانية. يعني لولا وجود جمال باشا وأنور باشا، لأنه جمال كان مسؤول الأسطول البحرية ومسؤول الولايات العربية، وأنور باشا كان مسؤول القائد العام للجيش في ذلك الوقت، وكلاهما معجب بالألمان، فلولا هذه العلاقات الخاصة اللي بينهم وبين الألمان ما دخل دخلوا الحرب العالمية الأولى. كانت الفضيحة اللي بعدها. ومن المؤسف أنه لما دخلوا الحرب العالمية الأولى، يعني نهاية الحرب العالمية الأولى، أن ألمانيا سعت للصلح دون التنسيق مع الدولة العثمانية، فالدولة العثمانية اضطرت تستسلم، فلما استسلمت دفعت ثمن المهزوم، مش ثمن اللي قادر يقاوم وبينهيها بصلح. على كل حال بشكرك، خلينا نقول موضوع الحلقة الجاية ايه سريعا عشان الوقت خلص. نرجع ان شاء الله نكمل المعارك الفاصلة، نرجع ان شاء الله في السيرة في التاريخ الإسلامي. بشكرك أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية جدا. شكرا. قبل ما نختم الحلقة دي خليني أقول لكم على حاجة غريبة قوي. 80 سنة بيحاول أنصار أتاتورك محو الثقافة الإسلامية من الدولة دي، 80 سنة محو اللغة، منعوا الأذان، منعوا كل شيء له علاقة بالإسلام. لكن أنا لاحظت حاجة في الأتراك في أفراحهم بدأوا يعود ليهم الحنين إلى أيام الدولة العثمانية، فتجد دايما في أفراحهم في كشك كده للتصوير في الملابس السلطان العثماني للأطفال، وفي الملابس للستات أيام الدولة العثمانية، حتى الناموسية دي، يعني كل مظاهر الفيرنتشر النفروشات والأساس واللبس التركي موجود في كل، تقريبا على قد ما أنا شفت، في كل بقاع احتفالي أو مكان احتفالي داخل اسطنبول، وكأن الأتراك بيستدعوا تاريخهم الإسلامي حتى ولو على سبيل الاحتفال. ودي الحقيقة إعلان لسقوط التعاليم التركي اللي وضعها أتاتورك، لأنه في النهاية الرجل كان عايز يبعدهم خالص عن القصة دي ويوديهم حتة كده تانية، إلا أنه الأتراك بيرجعوا تاني إلى الحنين إلى ماضيهم المجيد. الحلقة خلصت، ودي بس كنت عايز أقول من القصة دي أنه الأنظمة العسكرية سواء كانت في تركيا أو في مصر أو غيره هي عندها قصور شديد في النظر، هي فاهمة أنه بالقبضة الأمنية وبالعسف وبالإلقاء القبض على الناس بالشكل المجرم زي ما سمعنا عن أشقاء معتز، فاهمة أن كده هتسكت الناس، فاهمة أنها لما تهدد عمرو واكد بالقضايا أو تهدد أو تفضح خالد يوسف بالأفلام أو تقبض على إخوات معتز أو أي حد، يعني فاهمة أنها بالطريقة دي هيستقر ليها الأمر. والحقيقة ده لأنهم جهلة ما يعرفوش أن ده بيخلي القدر يغلي أكتر، وفي لحظة هينفجر ده في وشهم وهيرجعوا يستخبوا تاني زي ما استخبوا يوم 28 يناير. لا أنسى إزاي الضباط كانوا بيستخبوا يوم 28 يناير في عمارات ويخبطوا على الشقق عشان الشقق تحميهم. لا أنسى مشهد زعر حبيب بالعدلي وهو في حماية رجال الشرطة العسكرية لأن المتظاهرين عايزين ينسلوا لحمه. ده بيحصل أو هيرجع تاني، لكن للأسف عندهم قصور شديد في النظر. الحلقة خلصت، إلى أن أراكم غدا إن شاء الله. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.